بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والشكر له على ما أولانا من واسع كرمه وفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 55 من هذه الحلقات المباركة من شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذه الحلقة رسل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض تتمة. وحلقة هذا اليوم سنستمع فيها إلى سيرة عبد الله بن حذافة السهمي رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس. قال الناظم رحمه الله: ثم ابن حذافة إلى كسرى فمزق الكتاب مزقا. عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي أبو حذافة أو حذيفة، وأمه أميمة بنت حرثان من بني الحارث بن عبد منات، كان رضي الله تعالى عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام، وكان من المهاجرين الأولين، هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع أخيه قيس بن حذافة في قول ابن إسحاق والواقدي، ويقال إنه شهد بدرا، وكانت فيه رضي الله تعالى عنه دعابة معروفة، والدعابة المزاح. ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على سرية فأمرهم أن يوقدوا ناراً فيدخلوها، فهموا أن يفعلوا ثم كفوا، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما الطاعة في المعروف. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في عبد الله بن حذافة، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. ومن مناقب عبد الله بن حذافة ما أخرجه البيهقي من طريق ضرار بن عمرو عن أبي رافع قال: وجه عمر جيشا إلى الروم وفيهم عبد الله بن حذافة، فأسروه، فقال له ملك الروم: تنصر أشركك في ملكي، فأبى، فأمر به فصلب، وأمر برميه بالسهام فلم يجزع فأنزل، وأمر بقدر فصب فيها الماء وأغلي عليه، وأمر بإلقاء أسير فيها فإذا عظامه تلوح، فأمر بإلقائه إن لم يتنصر. فلما ذهبوا بعبد الله بن حذافة ليلقوه في القدر بكى. قال الملك: ردوه. فقال: لما بكيت؟ قال: تمنيت أن لي 100 نفس تلقى هكذا في الله. فعجب فقال: قبل رأسي وأنا أخلي عنك سبيلك، قبل رأسي وأنا أخلي عنك. فقال: وعن جميع أسار المسلمين؟ قال: نعم. فقبل رأسه فخلى بينهم، فقدم بهم على عمر، فقام عمر فقبل رأسه. ذكر هذه القصة ابن حجر في الإصابة، وقال: وأخرج ابن عساكر لهذه القصة شاهدا من حديث ابن عباس موصولا، وآخر من فوائد هشام بن عثمان من مرسل الزهري. وقال ابن يونس: